Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. L'explication des trois fondements par l'éminent savant محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi حفظه الله تعالى au sein du centre d'études islamiques دار الحديث السلفية بدماج. Cours numéro 15. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين أما بعد من يذكرنا ببعض أساليب الكفار لمحاربة الإسلام والمسلمين من بداية الكتاب ذكرنا اثنين أو ثلاث أساليب الكفار لمحاربة الإسلام والمسلمين من يذكرنا بهذا الأمر المهم Al-Kuffar, ils ont des méthodes pour combattre l'islam ou les musulmans. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons donné l'exemple de Shams hier. Une fois, on a donné l'exemple du Kosovo, l'éclipse. Une fois, on a donné l'exemple Madrid-Ej, Fouad. Naam. Ahsan, hatta Shams. Ils disent que c'est le tabi'al, c'est ça. Le système solaire, pour eux, c'est la nature. يحاربون الإسلام من هذا الباب يحاربون الإسلام والمسلمين هذا سلاناتور حتى في خلق آدم عليه السلام ماذا قالوا آدم ماذا قالوا في خلق آدم أحسنت تريد داروين مالك أن آدم يدي سنج عنده فهذا هم يقولون هكذا حتى في خلق هذا الكون ils ont des أساليب يقولون ماذا d'où vient le كون عندهم أحسن إذا قلت على البيج بانج هم أنهم حصل شيء سيكسبلوزي ثم كذا كذا انظر أساليب الكفار توسع حول الطبيعية الطبيعة سي لا ناتور أي هم الآن يزون هذا سي لا ناتور سي لا ناتور ما في لا ناتور ناتور سي الله عز وجل خلق كل شيء الله خالق كل شيء هذه عقيدة المسلمين هذه محاربة الأولى الثانية أتوا بشيء جديد ما هو نعم هذه أحسنت أن هذه محاربة من جهة الربوبية إذا حارب الإسلام كومبات الإسلام في توحيد الربوبية من هذه الجهة لا ناتشوخ كذا كذا كذا الآن من جهة نعم الشرع ماذا فعلوا أسسوا ماذا الديمقراطية أحسنت أسسوا هذا فهذه محاربة دين الله عقيدة المسلم أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر فالحكم لله وحده فهم أتوا بهذا الأسلوب الديمقراطية لمحاربة الأديان خاصة الإسلام حاربوا دين النصارى من قبل إذا فتنوا بالإجليز من قبل ثم اليهود في الدنيا ثم بقي المسلمون بقي المسلمون إذا بدأ قوة فرقوهم بهذا إذا من الديمقراطية إذا دي كل من دي ليبر كل من في سكي فو كل من دي إيغو كل من دي سيدي كذب هذا كيف كل من دي إيغو أن لوطي خبيث كافر أبك عالم من علماء أهل السنة لا يستهون أبدا أسلوب الديمقراطية فحاربوا كثير من الإسلام ونجحوا في الكثير. فالمسلم لا بد أن يتنبه لمثل هذا. تنبه. ماذا فؤاد؟ نعم ضيقتم اليوم. لو أخروا قليل حتى في المضغوط أخروا حتى نور يدخل. ماذا فؤاد؟ نعم نجعل المجرمين كالمسلمين. نعم المجرمين كالمسلمين. نعم هذا آيات كثيرة أن المساواة هذه للباطلة، لأن الديمقراطية تقوم على ثلاثة أركان: المساواة، الحرية، والأخوة. تصص الباطل، كل هذا باطل. الحرية أي لا ليبرتي، ça c'est un des piliers de la démocratie, la liberté. هذا سباطن. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. t'es pas libre en toi, en toi t'es مأمور, t'es ordonné par رب العالمين de l'adorer. adore-le. invisible. لأن libre ça veut dire je fais ce que je veux. si je veux je l'adore, si je veux je l'adore pas. et la démocratie elle dit ça. tu veux être juif t'es juif, tu veux être musulman tu veux être musulman, tu veux être chrétien t'es chrétien, tu veux être madri et je t'es ce que tu veux. tu veux pas avoir de dîn هذا باطل، لأن الله أمر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الركن الثاني ما هو؟ الأخوة. هذا سباطل أي لا خاترنيتي، هذا سباطل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله. الأخوة المقيدة بالإسلام. قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة بالإيمان، فالأخوة بهم إذن الأخوة أي c'est le peuple. t'es en France on est tous des frères. la fraternité زعما du peuple. هذا باطل. en France il y a des أكثرهم c'est des كفار. قليل المسلمين هناك. أكثرهم c'est des كفار. فأكثرهم c'est pas nos frères. أكثرهم c'est des أعداء. كفار. فالمؤمن أخو المؤمن قال عليه الصلاة والسلام. فالأخوة بالإيمان. أي بالتوحيد. الركن الثالث المساواة أي ليغاليتي. on est tous égaux. ça c'est باطل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله عز وجل دي وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وما يستوي الأحياء والأموات. tout ça c'est pas pareil. un aveugle et un voyant c'est pas pareil. هذا يبغى هذا يبغى. الله يدي ولا الظلمات ولا الحرور أو ولا الظل ولا الحرور. لومبر السولي يعني تبغى ده نضرب كذا سولي وكذا نص بابا غاي. المؤمن إيه كافر سبابا غاي أبدا. فهذه أتوا بها لمحاربة الإسلام. الآن بعض المسلمين تأثروا بالكفار يعتقد مثل هذا. تبغى شو يهودي أو نصراني Et il va dire non, c'est des êtres humains. C'est... On sait que c'est des êtres humains. Même Qalala qu'on a dit, c'est eux qui disent qu'ils descendent du singe. Nous, on dit que c'est des êtres humains. Hum, Yuan et Doun, ils disent qu'on descend du singe. Enfin, t'as ils n'ont pas de recul, Al-Kuffar. Al-Kuffar, c'est le charru al-bariya. C'est la pire des créatures, c'est le kafir. Comme Akhbar Allah Azza wa Jal. Surat al-Bayyina. Surat al-Bayyina. Al-Yom Nodif. أسلوب من أساليب محاربة الكفار. donc pour l'instant on a deux: الطبيعية أو الطبيعة la nature. ils ont fait rentrer la théorie de Darwin, le Big Bang, كذا كذا كذا. et la deuxième الديمقراطية. ils ont حارب الدين avec. la troisième من محاربة الكفار تشويش صورة العلماء والحكام. ça c'est من أشد أساليب الكفار. يشوش أي ديفورم la réputation des ulama et des gouverneurs. Maintenant, ils disent Haoula, c'est des wahhabis. Haoula, ils font des attentats. C'est du kadib. C'est du kadib. C'est un dictateur, c'est un kadib. C'est du kadib. C'est un musulman, il a des ma'asi, comme a dit le Cheikh Ams. Et eux, ils veulent déformer l'image de Haoula, hatta al-fawda. والقتال اللي بين المسلمين وما يحصل الآن في بلدان العربية من هذا الباب. الآن يعني ils essayent de révolter les peuples مسلمين contre leur gouverneur من هذا الباب شو crois qu'ils veulent du khayr aux musulmans هم ابدا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم eux ce qu'ils veulent c'est qu'on les suive اما tant qu'on les suit pas ils seront pas d'accord فانتبه هذا الاسلوب il est مهم انهم ils essayent de déformer l'image des savants et des gouverneurs حتى les gens savants ils disent ah là là ils sont trop durs oh non c'est des wahhabites oh c'est des intégristes oh c'est des fondamentalistes tout ça c'est des cadets tout ça c'est des cadets العلماء c'est من ارحم الناس العلماء اهل السنه المقصود فانتبه لهذا انتبه كذلك الحكام يجب على المسلمين طاعه ولي الامر والصبر عليه في طاعه الله وفي معصيه الله الصبر فوكسا مسلم لابد من الصبر عليه ان شاء الله سياتي هذا المساله في اخر الكتاب سيذكر شيء في هذا او في كتاب اخر فلا يجوز تصديق الكفار قال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا الايه التي في خبر الفاسق المسلم si un مسلم un fasiq c'est un مسلم qui a des péchés un مسلم qui a des péchés il boit il fume c'est un مسلم il a des péchés هذا si tu emmènes un khabar tu dois pas le croire et tu dois pas le démentir tu dois pas dire c'est un menteur lakin tu acceptes pas tout ce qu'il dit c'est un fasiq il peut mentir il a des sifat il a des péchés qui montrent qu'il peut mentir fa anta tatawaqqaf إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا النبأ سأل خبر الفاسق مثلا يجي لو غوفرنور كذا الى في كذا كذا انت فسبا تجي اه واه سبغى تطعن فاسق تتبين ايش اللي انصح ايش اللي انصح اي كذا يطمن خبر فلان الى في ذا فلان الى دي سا ان سافون الى دي سا دي كلام غريب انت تتبين لان سا فاسق Tu rejettes pas son qawl et tu l'acceptes pas. Tu cherches. Si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est faux, tu donnes ça. فَمَا بَالُكَ الْكَافِرِ Kuffar l'animante, ils disent lui il a fait kada. Eux c'est des terroristes, eux c'est kada. Les gouverneurs c'est des dictateurs. C'est du mensonge. فَلَا تُصَدِّقْ الْكَافِرِ لا تصدق الكافر sauf s'il parle vraiment il dit la vérité la khala la bas il dit ce livre il est noir نعم il est noir on va pas dire il est blanc t'es un كافر لا il est noir il est noir انتهى لكن الكلام الغريب والتشويش لا تصدقه لا تصدقه الكفار الان ils parlent خاصة مع وسائل الاعلام هذه خاصة avec les moyens d'information qu'ils ont les journaux la télé internet كذا لا تصدق tout ce qu'il y a بعض الناس يدخلوا انترنت يبغوا كذا كذا ils croient tout يا أخي من كيسك أكري أولا عند السلف مجهول المجهول سو خبر اللي باكسبتي مجهول العين أي سفاسكي مثلا نحن أحيانا هنا سند سنزعي في الحديث هنا سند فلان عن فلان يديز عن رجل مبهم on sait pas ce qui sera tout ça peut être un kafir ça peut être un musulman ça peut être un fasiq ça peut être كذا on sait pas les muhaddithoun يتوقفون يديز حديث يا مبهم لا يقبل هؤلاء علماء الحديث نحن on doit aller avec cette tariqa dès qu'il y a un khabar on doit savoir c'est qui c'est pas t'ouvrir le journal fulan ils ont dit kada kada tu crois tout انتبه même si c'est des musulmans et tu sais pas c'est مبهم لا تقبل ما بالك si c'est des kuffar c'est des kuffar فهذا الاسلوب الثالث انهم يحاربون اهل الحق اي يحاربون الحكام اي يحاربون tout ce qu'ils veulent c'est mettre la fawda entre les musulmans أخر المسلمين فانتبه وخذ الأخبار من أهلها من العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون si tu sais pas أيها المسلم t'as des savants أنت t'as des طلبة العلم tu demandes à هؤلاء c'est هؤلاء les personnes de confiance c'est هؤلاء les personnes de confiance علماء أهل السنة علماء أهل السنة ومن يأخذ عنهم أما ما تقدم في الدرس أظن سهل نسأل سؤال بس بماذا تعرف الرب عز وجل بماذا عرفت ربك عز وجل عند من إبراهيم بالآيات والمخلوقات. ما معنى الآيات؟ الوحي والمخلوقات. نعم، الآيات بمعنى كونية وشرعية. ففي الوحي والمخلوقات، المخلوقات من باب الخاص على العام، هذا تقدم. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن أشد من يحاربون في هذا العصر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الكفار. Ils ont donné un surnom le Wahhabi. Oh, ils ont pris son nom. Ils ont fait comme une secte. Le Wahhabi. يطعنون فيه ليل نهار. ليل نهار يطعنون فيه. لماذا؟ لأن إسلام كشغل الإسلام سام مجدد. Il est venu avec l'islam الحق. هكذا الكافر. Dès qu'un vient avec l'islam الحق, ils essayent de le faire tomber. Ils disent c'est un kada, c'est un kada, c'est un kada. Et leur uswa c'est qui? Leur qudwa في هذا c'est qui? من كفار هذا العصر مثلا اذا شوش الان صوره شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يدي سان وهابي الى اخره سكي لو اسوه في هذا سكي لو اكزامبل في هذا من سي لي جويف كي فون سا سكي الاكزامبل كفار قريش لو اكزامبل سي كفار قريش لماذا لان الرسول عليه الصلاه والسلام ديك اللي بنفع الدعوه اذا ديك كفار قريش ساحر مجنون كذاب لا هذه من اساليب الكفار يعلمها انت الان شو الصوخ شو بعثك الدعوه ضل نفط كلبي خاصه بلاد الكفار شو بقى خلاص سان انتغريست سان كذا سان كذا لي جون ايزون بور دو توا فيان بلو فيغ توا لكن لا تخاف الله ناصر دينه الله ناصر دينه لكن طيب تكون اساليب اما يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يغوز يا الله عز وجل يغوز يا الله خير الماكرين الله اللي اقوى واعلم في رب العالمين سبحانه وتعالى فلهذا ستري السيره وتقدم معنا في الفصول او في الشيمين بكتري السيره ان يا دي جون في زمن النبي عليه الصلاه والسلام اي اون افي لو حديث هذا ابن مكه ايز على النبي صلى الله عليه وسلم pour le soigner لماذا لماذا عبد الملك لماذا يبغى يسوي النبي عليه الصلاه والسلام C'est pas dans le torse. Limadah. Limadah, ils ont cru qu'il était mashour. Limadah. Limadah. Limadah. Ahsan, là, ils ont fait tourner une rumeur que c'était un mijnoun. Ils ont fait tourner le rumeur, c'est un million. Ça te montre que le kuffar, il travaille les muharabat l'islam. Dès que le prophète est venu, ils ont dit attention, c'est un menteur. Attention, il est fou. Attention, c'est un sorcier. Ceux qui venaient à Mecca, Kathir Minom, ils venaient. Khassatan al-Arabi, celui qui est venu, il avait de la khibra fil ruqya. Dès qu'il est venu à Mecca, il a dit montre-moi, il est où, je vais le soigner. Lui, il a cru à Adam. Il a cru à Adam. Il est parti, il a dit moi, je soigne kada kada. حتى واحد مرة إلى ابن عند النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم سيدنا صحابي ما أظن جمير بن مطعم آخر إلى ابن عند النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقول أنا أشفي الرقية كذا كذا إن شاء الله أشفي السواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا خطبة الحاجة إلى أسلم Directement, il s'est devenu un musulman. Léana, les paroles qu'il a entendues de Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que c'était pas un fou ni un sahar ni un tout. Il a vu que c'était un nabi. Léana, le kalam, hada, ça peut sortir que d'un Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fa, hada, c'est un dalil alayk. Anna, wala aussi, ils disent, t'es un menteur, t'es un kada, t'es un kada, t'es un kalam bilhaq, Allah va te nassar. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين فلا تبالي فقط أيضا في لتنظر منطق أن تغريس تخرجوا بانيك تركهم هذا المنطق أنت بيّن الحق الله سينصرك بإذن الله قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين شيخ الإسلام يستدل الآن والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار يستدل على ما تقدم أمس قال أن من آياته الليل والنهار والشمس والقمر ثم إلى ما دليل من القرآن parmi les signes d'Allah la nuit le jour كذا كذا فشيخ الإسلام في هذه الرسالة وفي غيرها يتكلم ويأتي بالدليل. Tu ne trouveras jamais, lis les livres de Cheikh Islam Mohamed Ibn Wahhab, tu ne trouveras jamais ce qu'ils disent les kaddam. Annahu c'est un kafar al-muslimin, annahu il déteste le Nabi alayhi sallam, annahu il déteste Ahl al-Bayt, annahu kada, c'est du kadhib. Cheikh Islam, kutubih, il dit qu'il Allah, qu'il Rasul. انظر الأصول ثلاث قواعد أربع القواعد أربع كتاب التوحيد كلها هكذا حتى مرة يذا مبطل من المبطلين إدت استشغل الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلا إدت است كان يبغض شغل الإسلام محمد بن عبد الوهاب رجل كان يبغضه أحد العلماء أخذ كتاب التوحيد ونزع الخلاف لأنه في الخلاف ونزع الغلاف في الغلاف يلنون الشيخ اللي بيدت استشير اللي ينفع لبشت لكوبرتور اللي بيدت تفضل اقرأ فهذا الرجل قرأ في كتاب التوحيد باب من الشرك كذا قال الله قال الرسول باب كذا قال الله قال الرسول فقرأ الكتاب قال كتاب طيب جدا كان من أعداء شيخ الإسلام لكن التشويش فقط هو يكون ني شيخ الإسلام ني الكتب يكون rien du tout لكن يلو شوش إلى لو لدي كتاب طيب الشيخ اللي يؤدي سي كتاب شيخ الإسلام هذا سكتش سويك تكريت اكزلوكتو ها سي كوا سي ليف سي هكذا سي هكذا فالتشويش يعني من أساليب اللمخي قاتلهم الله لكن الله عز وجل يفعل ما يريد فعلى كل حال الشيخ الإسلام استدل على المسائل المتقدمة بهاتين الآيتين ومن آياته الليل والنهار إن ربكم الله قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أي والدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله عز وجل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار parmi les signes d'Allah la nuit et le jour الليل والنهار قال إلى آخره أي من العلامات البينة المبينة المدلولة أو لمدلولها الليل والنهار بذاتهما واختلافهما وما أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم هذا سنسين سنسين الله تعمل لنمي الهجور Et la nuit, il y a une faïda, il y a une hikma azima. Les gens, ils se reposent, ils dorment, hakada. Le jour, il y a une hikma azima. Les gens, ils travaillent, ikada, ikada. Fa Allah Azza wa Jal, al-khaliq lil-layl wa al-nahar, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anta, la nuit et le jour, ça vient pas hakada. Khassatan ma'a hada al-tanzim. Khassatan ma'a hada al-tanzim al-daqiq. Aïe, c'est précis. La nuit, c'est kada. Le jour, c'est kada. Ça te montre quoi? Qu'il y a un Rab, Azza wa Jal. Et ce Rab, tu dois l'adorer. قال وما أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم وكذلك الشمس والقمر في ذاتهما وسيرهما تقدم أمس وانتظامهما وما يحصل بذلك من مصالح العباد ودفع مضارهم نعم كذلك البر كذلك نعم الشمس بسببها تنبت النبات la pluie ça fait pousser les plantes كذا tout ça ça montre qu'il y a un Rab qui gère tout ça et أنت أيها المسلم tu dois reconnaître هذا الرب et si tu le reconnais tu dois l'adorer قال ثم نهى الله تعالى العباد يسجدوا للشمس أو للقمر أو القمر للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغا عظيما في نفوسهم لأنهم لا يستحقان العبادة لكونهما مخلوقين مخلوقين بفتح القاف فمخلوقين مخلوقين مثنى من مخلوق قال وإنما المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن نعم قالوا من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر الله يتمطر que la lune et le soleil c'est des créatures énormes et c'est impressionnant إلى آخره لكن الله يتمطر ولا تسجد لا تسجد للشمس ولا للقمر tu te prosternes pas devant ces créatures ولو la créature elle est impressionnante elle est كذا t'as pas le droit de l'adorer ça reste une créature أنت si t'es impressionné par la créature adore le créateur Et si la créature elle est immense, elle est kada, elle est kada, ça montre Adamat al-Khaliq. فانت به الشيطان يدخل من هذا الباب الشيطان يدخل من هذا الباب اما ان هذا المخلوق العظيم هذا المخلوق كذا بعض الناس الان يعبدون النبي عليه الصلاه والسلام لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم عنده جاه عظيم عند الله افضل المخلوقات واحب المخلوقات عند الله خليل الله عز وجل فبعض الناس الشيطان اللي يدخل من هذا الباب تلمو كزام النبي صلى الله عليه وسلم الا دغري يلو دوموند الى اخره بعض الناس الاولياء الأولياء يحبون ولي فلان ولي فلان فالشيطان اللي rentre من هذا الباب إلا دور au début ils disent quoi au début ils disent je lui demande pour qu'il me rapproche d'Allah ثم à la fin ils lui demandent c'est du shirk ولو tu lui demandes pour qu'il te rapproche d'Allah c'est du shirk t'as pas à lui demander tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala لأن الله عز وجل يسمع لماذا tu vas aller prendre une واسطة والله يسمع فهذا سيأتي أنه من الشرك قال الثاني أي الآية الثانية قال وقوله أي من الأدلة على أن الله خلق السماوات والأرض قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الآية وفيها من آيات الله سؤال في النحو On insiste dans les questions fil nahou, hatta ça vous pousse. Le nahou c'est mohim. لماذا السماوات المكسورة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الأرض المفتوحة السماوات المكسورة وعطف والمعطوف ضمن الحركة جاء محمد وزيد تجيبا جاء محمد وزيد فإيش حصل هنا الآن في كبخل إعراب السماوات أبو بكر فلماذا يسخي مفتوح الجمع مؤنث سالم قش بالفتح قش بالمث مفتوح قش المفتح مضموم فقط من فتحة لا تتحدث عن فتحة تغيزون فقش من فتحة أحسنت لمفعول به سيئة الفاعل من خلق فعل الفاعل أحسن أي المعنى صبعت خلق الله السماوات والأرض الآن السماوات نورمال إلى مفعول أو إلى مفعول نورمال ما يبقون فتحة لكن يبقون فتحة لماذا كما قال أبو بكر أحسن جمع مؤنث سالم ينصب ب أحسنتم continue هكذا صحيح هو دي فائدة طيبة عند الإخوة في النحو continue هكذا جزاكم الله خير قال الآية وفيها من آيات الله أولا الآن إذا أشبكي الآية الآية قال أولا إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء لخلقها بلحظة ولكن ربط المسببات بأسبابها أو المسببات بأسبابها كما تقتضي حكمته الفائدة الأولى هذه أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام تستفيد أولا أن الله هو الخالق c'est Allah qui a créé les cieux c'est pas le Big Bang c'est pas du Kadib Allah خلقها كن فيكون إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون بأمر الله الله إلى فول السماوات والأرض كن فيكون قد يقول قائل الآن في ستة أيام أي سامي سجور اليوم الأول الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس le dernier jour الجمعه 6 jours ça a commencé dimanche ça a fini vendredi قد يقول قائل لماذا ستة أيام Pourquoi six jours Allah, il peut, kun, on a dit Allah, il est capable de tout. Il aurait dit kun, mahda. Il aurait eu les cieux et la terre, pas moins de six jours. Mahda, les mahda, c'est ayam, c'est ayam. Et c'est le hikmah نعم سين فائدة هذه لكن سكوا حكمة أحسنت لا حكمة ما هي أحسنت pour montrer que الأمور بالأسباب الله يتمنى أن الأمور بالأسباب الله لو قد très bien pu faire السماوات والأرض en six en une seconde au moins لكن il a fait en six jours pour te montrer que chaque chose a un تقدير مثل قصة موسى عليه السلام قصة موسى أن الله عز وجل أمره أن يضرب البحر بعصاه هل العصا سيؤثر في البحر؟ لا tu tapes avec un bâton dans le sang, ça va rien faire. Lakin hada bayan anna Moussa alayhi salam ya'khud al-asbab. La bud min akhd al-asbab. Drabbi 'asak sabab. Thumma Allah azza wa jalla fataha al-bahr. Fahada. Kadhalik ibtila'an lil-mubtalin. Madha qalat al-yahud fi hada? Madha qalat al-yahud fi hada? أحسن أنه بعد الجمعة تعب وارتاح يوم السبت فلهذا قاتلهم الله عظموا يوم السبت هذه من هذه الأسباب أن عندهم leur jour eux le meilleur jour pour eux c'est يوم السبت الله il a créé les cieux et la terre six jours vendredi samedi vendredi c'est fatigué ça a arrêté samedi هذا c'est ابتلاء انظر الله عز وجل إلى فساء ابتلاهم إذا كفر ما الدليل أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما تعب سورة قاف مساهم اللغوب نعم من بداية الآية خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب فلهذا في سورة قاف الله عز وجل قيد أنه بعد ستة أيام ما مسه من لغوب أي من تعب ما تعب ستة أيام لا تظن أن الله تعب أبدا هذه من عقيدة اليهود نحن من عقيدتنا أن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه الشيء في السماوات والأرض الله يغيان يعني كل جيمينو كل فبليك أبدا إفسكيبه سبحانه وتعالى هذه الفائدة الأولى قال ثانيا أنه استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا به كما يليق بجلاله وعظمته وهذا عنوان كمال الملك والسلطان الفائدة الثانية ثم استوى على العرش فمن عقيدة المسلم أنه يعتقد أن الله عز وجل استوى على عرشه أي فوق عرشه تستفيد من هذا أن الله في السماء وفي بمعنى على أي فوق السماء أين العلاقة بين هذا وأن الله في السماء أو فوق السماء الآن الله إلى شخص دخول تستفيد من ذلك الله إلى أتسو ديسيو والله في العقيدة هذا الآن إلى فادي إلى أتسو ديسيو إلى دي أتسو دخول فماذا استوى نعم أتسو دخول نعم C'est pas la réponse à Yani, anta, l'un t'a répondu, il est au-dessus du trône, on est d'accord. Lakin, ça, c'est un délit qu'Allah, il est au-dessus des cieux, kaif. Yassine. Ahsant, anna l'arj, j'a ad-dalil, anna l'arj, fauq al-samawat. Wal arj, saqf al-makhlouqat. كما يقولون سقف المخلوقات حتى الجنة كما تعلمون في أعلى عليين الجنة الجنة اللي au-dessus et le plafond de الجنة c'est العرش et Allah il est au-dessus du عرش ça montre que Allah il est au-dessus de الخلق Allah il est pas dans la création أبدا Allah ليس داخل المخلوقات Allah فوق المخلوقات والخالق لا يدخل في المخلوقات هذه عقيدة كفرية عقيدة وحدة الوجود لا يجوز تعتقد أن الخالق داخل المخلوقات أبدا الله أخبر أنه يطوي يوم القيامة سيطوي السماوات بيمينه الله سيطوي السماوات بيمينه فأبدا تعقل أنه داخل وأما مسألة الاستواء والعرش هذه تقدمت معنا في الواسطية وفي غيرها على كل حال يجب على المسلم أن يعتقد أن الله فوق السماوات ومستوي على عرشه الله il est au-dessus du trône le trône il est au-dessus des السماوات أما عقيدة أن الله في كل مكان أن الله ليس بيمين ليس بيسار ليس أمام ليس خلف ليس تحت ليس فوق هذه عقيدة الجهمية الكفار وعقيدة أن الله في كل مكان عقيدة الحلولية الاتحادية الكفار فعقيدة المسلم أن الله في السماء أن الله في السماء والذي يريد المزيد في هذا يدرس العقيدة قال ثالثا أنه يغشي الليل أو يغشي الليل عندكم بالياء أو بالألف زابدي بتي بوان تحت أنا طولي ألف مكسورة لازم في هذه النسخة يغشي قال أنه يغشي الليل والنهار أن يجعل الليل غشاء للنهار أي غطاء له فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه هذا الليل مع النهار الليل مع النهار كالثوب مع الجسد الليل يأتي ويغطي النهار ثم يذهب ثم يرجع يذهب وهكذا الليل والنهار الليل والنهار إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال رابعا أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه يأمرهن بما شاء لمصلحة العباد وهذه جميع المخلوقات. قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده القاهر فوق عباده دليل أن الله عز وجل في العلو وأن جميع المخلوقات تحت سلطانه. قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك فجميع المخلوقات مذللة تحت سلطان الله عز وجل. Toutes les créatures, elles sont sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont sous son royaume, elles sont sous son commandement. Ala lahu al-khalq wa al-amr. Faminha, parmi ces créatures, le soleil, la lune, les étoiles et toute la création, elle est sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala khamisa al-umum mulkih wa tamam sultanih haythu kana lahu al-khalq wa al-amr la li ghayri. Hada taqaddam. أن الله سبحانه وتعالى le commandement il est à lui, fait ce qu'il veut. Si tu dois tomber malade, c'est Allah. Si tu dois être soigné, c'est Allah. Si tu dois mourir, c'est Allah. Si tu dois vivre, c'est Allah. Tout ça. Anta, tu dois prendre les causes, faqat. Les causes. T'es malade, tu te soignes. Et ta aqida dans ton cœur, c'est Allah qui va soigner. Amma, tu peux prendre, maintenant, on a déjà expliqué, tu peux avoir mal à la tête. T'as mal à la tête, c'est Allah qui t'a donné ça. Anta, tu dois faire la cause, tu dois aller prendre un cachet. Tu peux prendre ce cachet, ça te fait rien, t'as toujours mal à la tête. Tu peux prendre le cachet, t'as plus mal. Là, t'as attaqué que c'est le cachet qui t'a enlevé ça. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin Allah, il t'a mis des sababs. Tu dois prendre ces sababs. C'est pas t'es malade, tu restes chez toi, tu dis, ah, là, je me soigne pas. Là, قال عيسى ضريع عباد الله تداوم تداوم تدخل العلاج العلاج المشروع العسل الحجامة الطب الحديث هذا توكي خالف بشر طيب فمسا كنت خجبا الإسلام تتسوان لها مدسة لا بقى. أما عقيدة توفي عند الله لماذا؟ لأن الله قال ألا له الخلق والأمر toutes les مخلوقات الأمر c'est من الله فتا maladie c'est من الله. Ta bonne santé, c'est min Allah. T'es guidé, c'est min Allah. T'es garé, c'est min Allah. En quoi tu fais les sabbats? Ta'allam wa hafid ala jismik, ala kada, ala kada. Al-amr biyadillah azza wa jalla. Min qabl wa min ba'd. Qala khamisan, ou taqaddam, qala sadisan, umum rububiyati lil'alamin kullihim. Hadi al-fa'idha al-azima. Anna lil-rab. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les créatures, ils sont sous l'ordre d'Allah azza wa jalla. Fa t'as un Rab et t'as des marbou. T'as un créateur et tout le reste c'est la créature. Et cette créature, elle doit faire quoi? Indaman? Adorer Allah azza wa jalla. Tout ce qu'on a vu, c'est ça la faïda. Qala, isma, tu vas voir l'an alaqa. شغل الإسلام الآن أمباس قال شغل الإسلام رحمه الله تعالى والرب هو المعبود تسال فائدة سسا والرب هو المعبود أي لكخاتر celui qui doit être adoré. La faïda tout ça de tawhid rububiyya c'est hada. Amma ceux qui appellent la tawhid rububiyya faqat, ça a khata. Ça a khata. Et ça yunabbi an hada, Cheikh Al-Utaymin, fima tzkur. Qal wa al-rab huwa al-ma'bud. Wa al-dalil qawluhu ta'ala, ya ayuhal nas, u'budu rabbakum al-lazhi khalaqakum wal-lazhin min qablikum la'allakum tattaqoon. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سكوا الشاهد من الآية ما هو الشاهد من الآية qui sait qui nous sort de la ayah. Pourquoi sur l'islam il a cité cette ayah ici? Il y a une chose précise. Abdel Malik, celui qui doit être adoré, c'est qui? C'est le Rab. Il n'a pas dit Abed Foulan, il a dit Abed Rabbakum. Et nous, Stafadna Rab, c'est qui? C'est Allah. Man Rabbuk? Allah. Alladhi khalaqani wa razaqani wa ila akhir. Qal قال الشيخ العثيمين رحمه الله يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قوله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال فالرب هو المعبود أي هو الذي يستحق أن يعبد. إسماعيل انظر الكتاب شتفوت لا قال أي أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة. وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب، فالآلهة التي تعبد من دون الله واتخاذها عبادها أو عباد زر بواو واتخذها عبادها لكن وجه واو عبادوها ما في واو دونك لا هذه النسخة لا لاشتبا دار الثريا للنشر على مليان بالخطأ فسوري كاشات العشت نسخة فؤاد أو نسخة ابن حزم هذا رميت صوابه عبادها واتخذها عبادها أربابا من دون الله ليست أربابا. والرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. الرب هو المعبود. قال الرب هو المعبود. الآن هل جميع المعبودات سيد الرب؟ انتبهوا الآن أبغي الكتاب يا جماعة الدرس كل موضوع الكتاب اديكم لي بسويفي توس اديكم اكسبليك moi je pose des questions par rapport au kitab vous regardez le kitab à ma star kitab fermé on t'a pas suivi ça t'attab الآن السؤال عند يوسف الآن استفدنا أن الرب هو المعبود صح هذا واضح اسكتوا لمعبود سيدي الرب لماذا؟ عند من؟ شيخ من الله تبقى تخوبي شيخ شيء لك السؤال بشيانوت ياسين سيباسا لك السؤال لك السؤال سيبا اسكو المعبود الواحد لك السؤال اسكو تولي معبود سيدي الرب لماذا؟ لا معبود يبقى واحد معبود يبقى بلا فالآن سأشانج تو فماذا الريبونس راجع تو اسكو جميع المعبودات سيدي أرباب سيدي رب لماذا سيباسا الريبونس سيسا لكن تبخيد لنا لماذا أحسن فلماذا المعبودات سيدي أرباب عندك معروف هذا ذكره لماذا طب الدليل انت احسنت عندك لان المعبودات المعبوده بالباطل vous avez emmené, vous avez raison, vous avez dit بالحق لكن نحن pourquoi les معبودات c'est pas dire الرب لأن لا adoré بالباطل après tu dis et celui qui mérite l'adoration c'est Allah et Allah c'est le رب مفهوم فceux qui sont adorés en dehors d'Allah il y en a beaucoup le soleil il y en a ils adorent le soleil il y en a ils adorent la lune en Inde ils adorent des souris des rats il y en a ils adorent Madri et ils sont adorés. Est-ce qu'ils sont adorés bihab? Ils sont adorés bibatel. C'est pas des rabs. Le rab, c'est celui qui a adoré bihab. C'est quoi le délit? Ahsan, ذلك بأن الله هو الحق. Zid. وما يدعون من دونه هو الباطل أو الباطل. Ahsan. Ça montre que celui qui a adoré بحق سي الله et les autres sont adorés بباطل فالآلهة كثيرة لكن إله الحق سي الله إله الحق سي الله قال والرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. Ça on l'a vu quelque part. أن الرب, le créateur, c'est celui qui crée, c'est celui qui possède المدبر لجميع الأمور. الآن نفهم دليل pour chaque. ما الدليل على أن الله هو الخالق؟ عند من؟ الدليل أن الله هو الخالق. أحسنت, الله خالق كل شيء. الدليل أن الله هو المالك. هو الملك القدوس. Un autre دليل. له الملك وله الحمد. أحسنتم. الدليل أن الله هو المدبر لجميع الأمور. Ça c'est Youssef. أحسنت, ألا له الخلق والأمر, لأن الأمر بمعنى التدبير, أي يدبر الأمور اللي جاء. فالخلق لك خاصيون, الملك, الأغوى يطيء, المدبر, أي celui qui gère. ألا له الخلق والأمر, الله يجبه. Celui qui a ces trois, celui الرب. الآن, est-ce que les gens, ils peuvent خلق, ils peuvent avoir le ملك, ils peuvent, أبداً. أبداً. Et on va voir, on va donner les dalils, نعم, à la fin. قال, أي في الثاني, أي عند قوله والدليل, قال الشيخ ابن عثيمين, سأنجستر هذا, نعم. انتبهوا, دي فوا يسكوب. قال أي الدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة. أي نعم, ديك شغل الإسلام نادي والدليل, أي فهمنا الدليل كم كو الله سبيك مغيت الأدوغاسيون. قال ثم ذكر الدليل, قال شبه العثيمين النداء, أي يا أيها الناس. النداء هو يا أيها, أي ينادي, كم أنت مثلا تقبل كالكان تريدي يا فلان, يا محمد, يا إسماعيل, يا كذا, لك تريدي ياس النداء, حرف نداء, حرف نداء تقدم معكم في النحو. قال النداء موجه لجميع الناس من بني آدم, أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له, فلا يجعلوا له أندادا. الند هو الشريك, الند الشريك, فلا تجعلوا لله أندادا. الند الشريك, أي تريدنا نسوسي, الند سلاسوسي, فلا تجعلوا لله أندادا, أي ندن فع الله دي زاسوسي, دي زيقو دي زاسوسي إلى آخر. الند الشريك, الشريك لاسوسي. قال ويبين أنه إنما استحق العبادة لكونه هو الخالق وحده لا شريك له. نعم, الله يتمصر dans le verset que celui qui mérite l'adoration. Pourquoi? Parce que celui qui a créé, celui qui a créé, c'est lui qui mérite l'adoration. Et celui qui crée, il est un. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autre créateur avec Allah. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال الرابع, قال قوله الذي خلقكم هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق, أي اعبدوه لأنه ربكم الذي خلقكم, فمن أجل كونه الرب الخالق كان لازما عليكم أن تعبدوه. ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده أو أن يعبده وحده, وإلا كان متناقضا. صفة كاشفة, هذا اتركه سيتعبكم. قال تعلل ما سبق يعبدوه. نعم, أي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم, صفة كاشفة. المخك الرب celui qui t'a créé, et si c'est lui le rab, forcément il t'a créé. Ça c'est واضح, ça s'appelle une sifa kashifa. المهم انت tu comprends ان الله celui qui t'a créé et t'a demandé l'adoration. قال من اقر بالربوبيه او يلزم كل من اقر بالربوبيه وحده ان يعبده, ان يعبد الله عز وجل وحده. لماذا؟ celui qui reconnaît qu'Allah c'est le rab, il doit l'adorer seul. لماذا؟ Celui qui reconnaît Allah seul, il doit adorer Allah. Sinon, il se contredit. Dis-moi là. Ahsan, si tu adores autre qu'Allah Azzawajal, ça veut dire que tu ne reconnais pas le Rububiyya. Ou tu as un problème dans le Rububiyya. Si tu reconnais qu'Allah il est seul, unique dans ça, adore-le. Pourquoi tu vas adorer un autre? Pourquoi tu ne l'adores pas? هذا توحيد الربوبية سدوات بوسي أدوغ الله عز وجل. celui qui a bon توحيد الربوبية il est sincère, il va adorer الله عز وجل. أما celui qui a توحيد الربوبية il adore pas, إما il est معاند, il fait exprès, إما son توحيد الربوبية يا خلل, أي il est pas complet. أو من هذا الأمور ستأتي معنا قليل قليل. قال الخامس, أي عند قوله والذين من قبلكم لعلكم تتقون, قال أي من أجل أن تحصلوا على التقوى, والتقوى هي اتخاذ وقاية اتقاد وقاية من عذاب الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه. تقدم معنا هذا بالتفصيل في حديث العرباض, حديث العرباض بن السارية في الأربعين, تقدم معنا عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. كلنا ذكرنا تعريف طيب للتقوى, هنا فيين بون ديفينيسيون دو تقوى, سامجي كوا التقوى, تدي اتق الله سامجي كوا التقوى في الأربعين, هنا فيين ديفينيسيون طيبة. نعم لا بأس, هنا فيين بلو كومبلي نحن سكون في الأربعين. تذكر تعريف تلق ابن حبيب رحمه الله, ساسف اللغة, هذا اللغة وقاية, أي تجعل بينك وبين الله وقاية, أي ساس التقوى في اللغة الوقاية. مثلا تجعل بينك وبين الشمس وقاية, شو ما إن شوز كيف قطع السولي أن بغى بلو أن بغى السول أن كذا أن كذا, أو وقاية بينك بين قدميك والأرض, مثلا يد الشوك يا كذا أو للسري للشوك من وقاية من دنيعان. فالتقوى سن وقاية بينك وبين الله, أي بينك وبين عذاب الله. لكن التعريف كنا دري على نور ترجو ثواب الله, نواهيه على تخاف أحسن, تمثل أو تعبد الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله, فتغى الله عز وجل على نور أي على علم, تدخل الله عز وجل avec علم c'est-à-dire avec le Coran et la Sunna et t'espère la récompense et tu t'éloignes des interdits d'Allah, نواهي على نور أي avec علم, ça c'est interdit دليل كذا, ça c'est haram دليل كذا, تخاف عقاب الله, tu t'écartes, c'est pas parce que les gens ils sont écartés ou parce que t'as peur d'Allah, et le premier t'espère la récompense d'Allah, c'est ça التقوى. راجع جامع العلوم والحكم عند حديث العرباض, أو بخون celui qui veut le تعريف il le prend vers les frères qu'on fait الأربعين. فالتقوى هذا قال رحمه الله عند قوله جعل لكم الأرض فراشا, أي جعلها فراشا مهادا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام الإنسان على فراشه, وهذا دليل عن الأرض مستقرة, البشبا سيكون فراش, البشبا سيكون فراش. قال الثاني أي عند قوله والسماء بناء, أي فوقنا, لأن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض, وهي سقف محفوظ كما قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون. نعم السماء سقف سيكون بلافون بارابور الأرض, بارابور الأرض سيأتي معنا في كتاب التوحيد في مسألة النجوم مع الشياطين من حيث الحفظ الآخر. قال الثالث أي أنزلنا من العلو من السحاب, أي عند قوله وأنزلنا من السماء ماء, قال أي أنزلنا من العلو من السحاب ماء طهورا كما قال الله تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هذا سموت أن الله عز وجل celui qui fait descendre la pluie min al-sama, ay min al-sama min al-ulu. On avait expliqué une fois l'image de al-sama, il le traduit par al-ulu. Vous vous rappelez vilwa sadiya, la pluie elle descend d'où? Elle descend d'où? Ça veut dire que s'il fait beau il peut pleuvoir s'il n'y a pas de nuage. عندك hein? Elle descend min al-sahab. Et هنا il a dit min al-sama. Ça veut dire que le sama c'est bien maintenant Al-Ulu. Ça dès qu'on dit Allah fi sama, aï, fi l'Ulu. Ça on l'avait vu fi l'Aqidah. عند قول الله عز وجل فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, قال أي عطاء لكم, وفي آيات أخرى متاعا لكم ولأنعامكم. نعم الله عز وجل في ديسمبر لا pluie فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, لا pluie c'est le sabab que ça va faire pousser les plantes les fruits les كذا كذا, وأنت تتمتع بهذا ثم توجب منك تبغى récolter تبغى manger, كل هذا من الرب تصدق الله. si Allah coupe la pluie انتهى, تجد بعض البلدان فيها القحط Il y a le sécheresse, il y a le tabou. Ça, c'est la pluie, faqat. S'il coupe la pluie, il enlève le soleil, il enlève le jour. Il enlève l'oxygène, il n'y a plus personne. Il enlève l'eau et l'oxygène, tout ça, ça va de Rab. Ce qu'ils font, les machines qu'ils font, les cadavres, les récoltes, tout vient min Allah. S'il enlève l'eau, فتبارك الله احسن الخالقين قال الخامس عند قول الله فلا تدعوا لله اندادا اي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم لا تجعلوا لله لا تجعلوا له اندادا لا تجعلوا له اندادا ما معنى اندادا الشريك الشريك ça veut dire quoi En français, l'associé. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ أي Tu ne lui donnes pas d'associé. فَالنِّت, c'est l'associé. Écrivez-le. النِّت, c'est l'associé. حتى الآن, dès que tu entends النِّت, نِدَ, c'est un associé. قَال كَمَا تَعْبُدُونَ اللَّهِ أَوْ تُحِبُّونَهَا كَمَا تُحِبُّونَ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرَ لَائِقْ بِكُمْ لَا عَقْلًا وَلَا شَرْعًا نعم T'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah, ni aqlan, ni shar'an. La raison, elle ne te permet pas d'adorer autre qu'Allah. Pourquoi ? Qui c'est qui nous donne, qui c'est qui nous montre que la raison, elle montre que tu n'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah ? Ismaïl. Ahsan. C'est exactement ça, Anna. Tu ne peux pas adorer une créature comme toi. Pourquoi tu vas l'adorer comme toi? Tu vas adorer un saint, un wali comme il l'appelle, personne salaire. Pourquoi tu vas l'adorer comme toi? Il boit, il mange, il va au WC, il tombe malade, il vit, il meurt. L'imana, tu vas l'adorer. Même un habit. Pourquoi tu vas adorer un habit? Il meurt comme toi. Il va rendre des comptes comme toi. Yawm al-Qiyam. Yani, dès que tu vas rendre des comptes, tu vas être là, Yawm al-Qiyam. Amma al-Anbiya, ils sont fils de Jannah. Là, qu'il meurt. Il va être Amam Allah Azza wa Jal. Il fait des soujoutes comme toi. L'imana, tu vas aller là-dedans. Ça, c'est fil aql. Al-An, qui c'est qui nous emmène des dalils min al-Qur'an ou min al-Sunnah? Anna, les créatures, tu ne dois pas les adorer. Il y a des ayats qui montrent Anna, le makhlouq da'if. La yajouz, an ta'boudah. Mais le mada. Al-Ladina hafidu kitab tawhid ou shaymin, il est mêlien bil-adilla. Abdelmalik, Yassin. تفضل الذي خلقهن نعم لكن اوضح اوضح يدي ادله يموضح ان المخلوق ضعيف قبل هذا والذين تدعون ما La révision de Fatir, on a besoin, Surat Fatir. Je dis ça, Léana, Anna Walach, on révise Surat Fatir. Fatayiv, on va la réviser l'an, Fatal. C'est quoi le début? On fait un tasmi' l'an. Walladina tad'ouna. Ma yamlikoun. Après dehors, révision de Fatir. Walladina tad'ouna min dounillahi ma yamlikouna min qitmir. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne possèdent même pas qitmir. Ça veut dire quoi le qitmir? C'est quoi le qitmir? Là. Ça c'est dharran, t'as dû. C'est bimana hada, la kin ma'ana le qitmir. C'est pas le noyau. عندك عمي الغشاء الذي حول نواة التمر هذا الابيض سال قتمير ديك تو بغين دات النوايو تاع ان بتي فوالا ان بتي تريك بلون كوم ان بون بيليكول هادي فهادي بني ادم سو كان فو كي بوسيد با سا Ça ne veut pas dire Mayam le Goumé Khetmir, en bas de Khetmir il possède là. Ça c'est un mitel, il possède rien du tout. Kalimada tu l'invoques. Kalimada tu l'invoques. Une aya ukhra. Hal hunna kajifatu durri. Ou Ahsant. Allah il te montre. que si il veut une rahma, personne ne peut te la enlever. Personne. Si Allah il te donne un enfant, personne ne peut te l'enlever. Personne. Hatta Allah Azza wa Jal, min qudrati, il a donné un enfant à Maryam sans père. Sans père. Il fait ce qu'il veut. L'ana wahid il va dire non, je veux un enfant, je suis obligé de marier. Naam. Al-an, nahnu na'taqid, kawniyat, t'es obligé de faire les asbab, te marier. Lakin pour te montrer qu'Allah il est capable, il a donné un enfant à Maryam sans père. Bel, il a créé Adam sans père et sans mère. Allah c'est lui qui fait ce qu'il veut. Qui fait ce qu'il veut. Mina sunnah. Et on finit avec hada. Qui c'est qui nous emmène à hadith mina sunnah? Un hadith na'am mina sunnah. Que Allah ce qu'il donne, personne ne peut l'enlever. Taqaddam ma'ana fil 40. أن الأمة ها فطر العربية نعم لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك ستوت الأمة الإنس والجن جميع المخلوقات إذا غصن pour te faire un mal ils pourront pas que si Allah veut s'ils veulent te faire un bien que si Allah veut ما يفتح الله للناس ما يفتح الله للناس من رحمة هكذا الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها هكذا الآية نعم هكذا نعم فلا الله عز وجل إذا فتح على الشخص على خلق على مخلوق من مخلوقاته برحمة فلا ممسك لها الله فضله عظيم يرزق من يشاء ويعطي لمن يشاء فعلى هذا لا يجوز عبادة المخلوق الضعيف لا يجوز لا يجوز المعبود هو الخالق الرب القادر المحيي المميت هذا تعبده لماذا؟ لأنه قد ينفعك مثلا تسأله يجيبك أما لماذا تسأل ميت؟ لماذا؟ لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولو تدمض مخلوق يوم القيامة يتغني يدي سان كذاب يما دماندي ما شمديز أفضل فانتبه انتبه ادعوا الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم فلماذا تدعو مخلوق ادعوا الله عز وجل هو السميع العليم إلى آخره نكمل باقي أظن باقي الأخير قال السادس وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا ند له لا ند أي لا شريك لا فتعصوصي وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير فلا تجعل له شريكا في العبادة إذا علمت أن الله واحد في هذه الأمور لماذا تلتفت إلى غيره لماذا تذهب إلى القبور لماذا تسأل فلان الميت لماذا تعتقد في حجر في شجر بعض الناس يعتقدون في, في, في, في ورق والعياذ بالله من المسلمين يعتقد في ورق مثلا ابنه يمرض يأخذ ورق ما أدري أي ما هنا أو يبخون دون أو يبخون دو صاب أو ما أدري أي لما يخطر بيف حتى يعني يذهب المرض تعتقد في ورق أنت لو تأخذ ورق تمزقه أنت أقوى من الورق فلماذا تلتفت إلى الورق أو إلى السن أو إلى حجر هذا ليس بمعقول وليس بمشروع سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حفظكم الله